لين يقرب بعيدك ونجاك من صوت الزمن راجع والنات فالعون بالله ثم فزعة عقيدك كمان يريدك طالت عليك المسافة فانا طريقك لين يقرب بعيدك وانجاك من صوت فالعود بالله ثم فزعت عظيمك مملوك لك ما بين ناخذ ولا هات غصن مجدعك على خير يفيدك كنت استظلك يا نخيل في زمان يكيدك والقاك راح ما في زمان من صوت الزمن راجع والناس